دعوت السوتوت ثلاثية دعوت السوتوت لا يقوم لها قائمة كما ينبغي على الواقع إلا مع الدعم السياسي والواقع يرتب هذا كما هو الحال في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نحن نقول آسفين أن هؤلاء الناس عددنا يظنون أنهم يستمعون صنعا للعمل السياسي وإن بعض ما تقرأه عقيدتهم ولا يستاهل من ترتيبات. نقول لهم الدعوة السلفية بأسمائها المختلفة التي ذكرتها آنفا هي معناها فهم القداس فهما عاما كاملا لجميع أحكامه لا يتعلق فقط بالتوحيد ولا بما هو عام من ذلك ما يتعلق بدائرة العقائد العلماء ولا يتعلق فقط بالعبادات ولا بالأخلاق ولا بالمعاملات وإنما هو يتعلق بفهم الإسلام من مصدريه الصافيين كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة هامة جدا ألا وهي على منهج السلف الصالح رضي الله عنه. نحن عملنا كل في حدود قطاعات الزيد وبكر وعمر إلى آخره كل يعمل في حدود قطاعاته لتوضيح هذا الإسلام للجميع الواحد وقد لا يستطيع الفرد الواحد ان يتولى بيان الاسلام الجميل والعظيم لكن يجب على الاسم مجموعه او عباره اخرى على مجموعه خاصه من الامه او على مجموعه العلماء حقا هؤلاء يتولى بيان الاسلام على ضوء الكتاب السنه على الاسلام. هذه هي الدعوه. أما إذا إنسان منا قام مثلا فقط بتطبيق الأحاديث الصحيحة وتضعيف الأحاديث الضعيفة فهذا لا يعني أنه لا يعمل عملا آخر لكن قد يقيم عمله الآخر دون ذلك أو قريبا من ذلك كما أنه إذا قام رجل آخر يستنبط الأحكام من كتاب الله وحده آخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالث من مجموع مثلا الكتاب السنة لكن هو لا يستطيع أن يصحح أنه ما نفعل في هذا لأنه لا يعمل عمل ذاك ولا يتكلم في هذا لأنه لا يعمل عمل الأول ولا الثاني وهكذا لأننا يجب على المجموعة هذه من العلماء أن يعملوا في سبيل تسليم الأمة الإسلام بالمفهوم الصحيح الشرط الثالث يوم توجد الجماعة التي سمت بهذا الواجب من التسليم على المنهاج السابق الذكر يومئذ يطرح المسلم أمام من يريد أن نعمل عمل السياسي ولو أخذنا رئيس جماعة يعملون بعمل السياسي ويزعم أنه لإقامة دولة الإسلام لو سألناه ما هو توحيد الربوبية وما هو توحيد الألوهية وما هو توحيد الصفات ربما كان كما يقال في المثل العربي القديم أعيا بالباطل يعني بمثال عجزي عن الإجابة عن هذا السؤال الذي يتعلق بشهادة الدولة التي لا ينجو الكافر إلا بالاعتراف بها من سيف الإسلام أولا ثم لا ينجو من الخروج للنار إلا إذا فهم معناها أولا عن عليها التفسير السابق وكان له أنفا والذي يتضمن أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق من الله فإذا فهم هذا المعنى وآمن به من فراغ الخالق نفسه تجر من الصدور في النار يوم القيامة، وإلا لم يصدق شيئا أنه قال لا إله إلا الله إلا أنه نجا من الصدق في الدنيا. لو سألنا بعض المحترمين عن الجواهر وكما صبروا عدة نكتة في بعض البلاد السورية يقولون أحد الأكراد لقي يهوديا في الطريق يوم أجل الإسلام فأخذ بسلاديده وأخرج الخنجر من جانبه وقال إلى أن أسلم وإلى قد أسلم ماذا هو بيهدد من القتل ثاني أسلم لكن لابد من جدنا الطريق الإسلام بكل أعلم وجدت هؤلاء يريد الساسة أن ينتصروا على بعضهم لا نصر أبدا إلا قبل كل شيء فهم التوحيد من الشهادة الأولى لا إله إلا الله ثم بفهم الشهادة الثانية وأن محمد رسول الله وكما قلنا ويقول الدعاء جميعا في هذه الشهادة وغيرها أن الشهادة الأولى تستلزم ألا نعبد مع الله أحدا والشهادة الأخرى تستلزم ألا نعبد الله إلا بما شرع الله. المعنى يوم اليوم أكثر المسلمين اليوم وبخاصة الذين يستمعون هم لا يعرفون هذا فاقد شيء لا يوصيه فإذا شفت ذلك بالعمل ليس لأن العمل للسياسة ليس مشروعا الإسلام أوسع مما يتوقع لكن كما قال بعضهم العلم إن طلبته كثير والعمر إن تقصيره قصير فقدم الأهم منه فالآن رهي أن يتجنبر اليوم ما هو الأحوج للعالم الإسلامي العالم الإسلامي ما هو الأحوج أن يتعرف عليه أهو العمل السياسي أم أن يفهم شهادة لا إله إلا الله ويحسن إيمانه بالغيب الذي هو الوصف الأول الذي أثر في عبد المدين فقرة الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ثم ذكر ويصومون الصلاة فما بالكم اليوم العالم الإسلامي يعيش متاهات تتعذب بالإيمان بالغيب وبصورة خاصة إلى صح تعبيري الناس تائهون اليوم بالإيمان بغيب الغيوب يا رب العالمين بدليل أن أقاصي العالم الإسلامي اليوم في كثير من البلاد لا يعرفون الله كما وصف الله نفسه في كتابه وكما وصفه نبيه في سنته فهذا لا مصيبة أكبر أنا أقول أو قلت غالبا لا يعرفون الله كما وصف نفسه وكما وصفه به بل هم يعرفون على خلاف نفسه هم يعرفون الله على خلاف ما تتفاهم كل مثل مشهور اليوم فهو خلاف قائم على اساس وقدر ربنا يقول في بيت الخير قال الرحمن ما رايكم في دار العلماء او في دار هيئه العلماء في كثير من البلاد المشهوره بطلب العلم وتدريس العلم يقولون لا ربنا المستوى هكذا لماذا لانهم يفكرون الان ويفكرون بغير تفكير ينزل الله صدق رسول الله الحديث متواتر في كل ليله في السماء هم يقولون لا ربنا لا بنزل ولا يبقى ولا يتقرب له. أرادوا أن ينزهوا الله عن صفات المخلوقين المميزين، يعني الملائكة والبشر. ربنا عز وجل قبلهم كما قال في الجسم مثل ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر، كرمنا بني آدم. أرادوا أن ينزهوا الله أن لا يشبهوه ببني آدم، لأن بني آدم ينزل ويفعل ويجي ويقف وإلى آخره، فوقعوا بما هو شر مما منه هربوا. هربوا بالتسليم على المخلوق، وهذا حقا خاشع المسلم أن يشبه الله لكنهم وقعوا فيما هو أكثر مما منهم كفروا، فشبهوه ليس ممن كرمهم الله وهو بنو آدم كما سمعتم، بل شبهوه بالفقر والجمل الذي لا يأتي ولا يتحرك. فسبحان الله سبق فيهم المثل الذي يقول كان تحت المطر وهو تحت المدراء، مر من مطار من المطر وإذا هو يقف تحت المدار يعني يجمع المطر فيسد عليه. فهم شر يعيشون في العقيدة بعيدا عن الكتاب والسنة وعن منهج الرسول، مع ذلك يريدون تشريع الأمة بالسياسة. نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ الناس بلا عبادة الله عز وجل أن يعبدوا الله ويصلوا له، تلك دعوة الأنبياء والرسل جميعا. سبحان الله، حينما نقرأ قصة نوح عليه السلام، وأقول نوح لأنه ضرب مثلا قياسيا في طول العمر وصبره على قومه في دعوته إياه، ترى إذا ماذا كان يدعو له؟ ليس إلا فقط بعبادة الله وحده. ألف سنة إلى خمسين عام مسلمون في آخر الزمان يقولون إلى متى أنتم تجبرون المسلمين بدعوة الترهيب؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.